قبل أن تبدو. وهذا مأمون فيما يقطع فتحريعه فيما لا يقطع. وهذا مأمون فيما يقطع، يعني إذا باع النخل يشترط أن يقطع الثمرة الآن، قال الآن تجيب عمال وكذا. طيب وش يستفيد؟ لا تقيل، تقيل بهائم، تقيل بقر، الغنم، الإبل، الدواس عندك، تقيل. فإذا كان بشرط يقطع فهو يكون على بينة وعلى بصيرة وعلى معرفة وعلى دراية وعلى إلمام بالأمر لا جهالة. لكن إذا ترك وكان يتوقع أن النخلة هذه بيكون فيها 200 كيلو ما كان فيها ولا 200 حتى، فيكون أو ما فيها شيء إطلاقا، يعني ما أطلعت مرة، فيكون فيه غرر وجهالة. فتعليم الإسلام تضمن الخير للمتبايعين للبائع وللمشتري في آن واحد. نعم. أي الثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع، فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز وزروع الترمس لم يصح. لا، لأنه ما يستفاد منها إلا إذا أينعت، إلا إذا أذنعت. أما قبل أي يعني أن تنع ما له فائدة، لأنه جوز مثلا من جوز الهند ما يستفيد منها. نعم. لما تقدم في شروط البيع وليكن الثمرة والزرع بشرط لا يكون مشاعين، يعني بستان بيني وبينك، وبعت مثلا قبل بدو الثمر او قبل بدو الصلاح وشرطه قطع، معناه انه بيقطع نصيبي ونصيبك. لا، اذا كان لي انا فانا تصرفت في نصيبي وقلت بعته ومن حقك ان تقطعه الان. لكن اذا كان النصف لي 100 نخلة، نصف لي ونصف لك، وانا بعت بشرط القطع، هل يقطع نصيبي ولا نصيبك؟ فيحصل فيه التباس، فيحصل فيه اختلاف، فيحصل فيه عدم انضباط. نعم. مشاعين، فان كان كذلك وان باعه النصف ونحوه بشرط القطع لم يصح، لانه لا يمكنه قطعه الا بقطع الجميع، وقطع الجميع لا يجوز، لانه قطع ما يملك وما لا يملك، فهذا لا يجوز. نعم. لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه، وكذا رتبة وبطون. وكذا رتبة، يعني اللي يؤخذ على جزة جزة، مثل نقول بقدونس ولا كزبرة وإلا نعناع وإلا فجر، يعني فهذا إذا كانت ظاهرة فيمكن يبيعها، لكن إذا كانت ما ظهرت فلا يمكن البيع، لأننا لا ندري ماذا تكون. نعم. لا يصح بيعها مفردة لغير مالك الأرض. يجوز بيعها لمالك الأرض لأنه ملك الأرض وما في داخلها إذا بعنا عليه، لكن نبيع على إنسان ثاني، نقول مثلا هذا زرعناه بقدونس وبعد 15 رصع بعد 15 يوم سيخرج، أو زرعناه كسبرة ولا نعناع وإلا طايتي ولا كذا ولا من الأشياء البقولة، فهذه قد تطرق لا تظهر، فيه جهالة وفيه غرر. نعم. لا يصح بيعها مفردة لغير مالك الأرض إلا لشرط القطع في الحال. لشرط القطع في الحال يعني يقطع الموجود كبير ولا صغير. نعم. لأن ما في الأرض مشهور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجب بيعه، كالذي يحدث من الثمرة فإن شرط قطعه صح. نعم. لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. إذا شرط القطع فلا مانع، لأنه أعطيك الموجود الآن تجيب المخلف وتحصده، فإذا قال ما عندي مانع يتصرف فيه كيف شاء، لكن إذا قال اتركه ربما مثلا يترك غيره وربما يخرج جيد وردي وهكذا. نعم. في جهالة وغرر. ولا يصح بيع قفاء ونحوه كباذنجان ودانية إلا لقطة اللقطة موجودة. لقطة يعني الموجود الآن، أما أنه يكون مثلا شيء يظهر اليوم وشيء يظهر بكرة وشيء يظهر بعده فهذا فيه غرر وجهالة، لأن اللقطة يأخذها يجيكم معه مثلا من ديك ولا مكتن ولا كذا ويأخذ الموجود، بكرة يكون وجد شيء آخر، بعده وجد شيء آخر، فيبيع لقطة لقطة. نعم. لأن ما لم يخلق لا يجوز بيعه، لأن الذي ما أخذه، لأنه اليوم مثلا أخذنا جميع اللي فيه من البابية، أخذنا جميع اللي فيه من النوبة، أخذنا من الجميع التي من الكوسة والأخيار الذين ذكر إلى وجد شيء غيره، فالذي لم يخلى لا يجوز بيعه. نعم. أو إلا مع أصل الخروج. إلا مع العصر. نعم. لأنه أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر وحصاد زرعه. نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله في درسنا في يوم غد، وهو من الأبحاث المهمة، وسنكملها إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الأخوة الأكارم نماذج من أسئلة. أحد الأخوة وفقنا الله وإياهم جميعا يقول: ما حكم حليب ثدي المرأة إذا أصاب ثوبي؟ يقول: هو طاهر. إذا أصاب الحليب من ثديها ثوب الرجل أو بدنه أو ثوب المرأة أو بدنها فهو طاهر، وإنما إذا كان إذا أصابه شيء نجس كالبول مثلا أو الدم أو كذا فيجب غسله، وإذا أصابه شيء طاهر فإذا كان مثلا من مني فالمني طاهر أيضا، وكذلك رطوبة فرج المرأة طاهر أيضا، وإنما إذا كان بول أو دم فهذا يجب غسله، وأما ما عداه ما ذكر السائر الكريم حليب من ثديها فهو طاهر ولا يؤثر على الثوب ولا على البدن. احد الاخوان يقول: أحد أقاربي سيتزوج قريبا يعني بعد أيام، يقول: أعطيت زكاة أموالي دون أن أعلمه بذلك، حيث أنه له دخل محدود يقارب 4000، فهل تحل عليه الزكاة؟ نقول: ليست العبرة بالراتب 4000، 2000، 1500، لا، وإنما هل هو فقير أم لا. فبعض الناس قد يكون راتبه 10 لكن لا يكفيه لأن عليه التزامات، عنده أسرة كبيرة ويحتاج إلى أجار مسكن ويحتاج إلى مثلا مصاريف للأولاد والبنات وكذا وكذا، فهو يكون في حكم الفقير. فالعبرة ليست بالراتب والتحق، قد يكون بعض الناس راتبه 500 ريال أو أقل ومع ذلك تكفيه فتقوم بشؤونه. فأنت أعطيت صاحبك الزكاة، فإذا كنت متأكد أنه من أهلها فنعم، وإلا فلا، لأنك ذكرت 4000 ريال، قد تكون الأربعة كافية لاحتياجاته، فمن يستعيف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، فليست العبرة بالدخل وقدره، وإنما العبرة بالكفاية، إذا كان عنده ما يكفي فلا يسع، فإذا كان يحتاج إلى الاستدانة فيكون هو أولى من غيره، بشرط أن لا ينفق هذا المبلغ في الحفلات والفذخ والأمور التي لا داعي لها. هذا سؤال من احدى الاخوات، تقول: انا فتاة وجئت من المدينة وحينما مررنا بأبيار علي أو ذي الحليفة أديت الإحرام أو أحرمت أي دخلت في النصف وما جاءتني الدورة قد جاءت الدورة الشهرية ولم أعتمر إلى حد الآن، هل أغتسل في البيت فقط ثم أكمل عمرتي أم أنني أذهب للإحرام مرة ثانية أو أذهب إلى التنعيم وأكمل عمرتي للمسجد السيدة عائشة؟ نقول ما دامت الأخت الفاضلة دخلت في النسك مع رفقتها في ذي الحليفة وهي أبيار علي فهي باقية على إحرامها وتبقى في البيت، لا يصح لها أن تأتي للحرم ولا أن تصلي ولا أن تطوف ولا أن تؤدي شيئا من المناسك حتى ينقطع الدم وتغتسل وتأتي للحرم. لا حاجة أن تذهب إلى الإحرام مرة أخرى ولا أن تذهب إلى التنعيم ولا أن تذهب إلى خارج مكة، بل من الفندق تغتسل وتأتي وتطوف وتسعى، وإذا سعت قصرت من ضفائرها قدر أنملة. إذا كانت ضفيرة واحدة تأخذ منها قدر أنملة، وإذا كان ضفيرتين قدر أنملة، فإذا كان ثلاث على قدر كل عدد الضفائر تأخذ من كل واحدة قدر أنملة وتنتهي عمرتها، ولا داعي أن تذهب إلى أي مكان ولا أن تأتي للحرم إلا بعد الطهر إذا رغبت في سماع الصلاة أو سماع الدروس التي تبث في الساحات، فلا مانع من مجيئها وبقائها في الساحات الخارجية بشرط ألا تدخل الحرم وتبقى خارج حتى ينقطع الدم. فإذا اغتسلت في بيتها في الفندق جاءت وأدت العمرة. في نفس السؤال تقول إن كانت تأخذ يعني كانت فترة الحيض أخذت حبوب كي يتم إيقاف الدورة، ولكن بعد 6 أيام الحيض المعتادة حدث نزيف والآن تأخذ علاج، وهل هذا النزيف حيض أم استحاضة؟ نقول إذا انقطع الدم ورأت الطهر فلا تنظر إلى ما يأتي بعد ذلك. وتقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، ودم الحيض تعرفه النساء فهو أحمر فهو أسود ورقيق وذو رائحة منتنة، وأما الاستحاضة فهو نتيجة المشي والطلوع والنزول أحمر ورقيق ولا رائحة له. فإذا كان حيض فتجلس، وإذا كان استحامة فتقوم بعبادتها، ويمكن مراجعة الطبيبة المختصة لتذكر لها حالتها وتصف لها الدواء اللازم. يقول أخ كريم: هل يجوز للمعتمر القيام بأكثر من عمرة بعد فك الإحرام ومن أين يحرم؟ نقول أجاب العلماء عن هذا السؤال بأن الإنسان يؤدي عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وليست العبرة بكثرة العمل، فإنما بأن يكون خالصا صوابا. وما كان سلفنا رضوان الله عليهم يقررون العمرة في وقت واحد، فإنما يأتي الإنسان بعمرة ويكتفي بها، والمقصود بالعمرة عمارة البيت، فالإنسان يعمر البيت بالطواف وقراءة القرآن وعبادة الله عز وجل. وقد وصل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأقاموا في مكة في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضح اليوم الثامن توجهوا إلى منى، ولم ينقل عن أي منهم أنه أتى بعمرة ثانية. فأنصح السائل أن يكثر من الطواف بحيث لا يشق على نفسه ولا على إخوانه الآخرين، وأن يدعو لنفسه ولوالده ووالدته ومن أحب.